سياق أن الآدمي المسلم لا ينجس بالموت ولا شعره وأجزاؤه بالانفساد. عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: أرسلني أهلي إلى أم سلمة بقدح من ماء فجاءت بجلجل من فضة فيه شعر من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها بإناء إلى أم سلمة فخضخضت له فشرب منه، فاطلعت في الجلجل فرأيت شعرات حمراء. رواه البخاري. هذا الحديث تابع للأحاديث التي تقدمت في إفادة أن شعر الآدمي طاهر سواء انفصل في حياتي أو بعد مماتي، فطهارة الشعر حكم عام لا يقص رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأحكام الأصل فيها العموم للرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعه ما لم يأت ما يدل على الخصوصية. وأما التبرك بهذا الماء والاستشفاء والتداوي بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وفي مثل هذا لا يسأل عن دليل الخصوصية لأن هذا ليس بحكم، إنما خصوصية معروفة عمل بهذه الخصوصية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث لم يثبت أن أحدا من الصحابة كان يتبرك بعضهم ببعض أو أن الصحابة كانوا يتبرك بعضهم ببعض، ولم يثبت أيضا أن التابعين كانوا يتبركون بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام بآثارهم بلباسهم بشعورهم بعرقهم ببصاقهم، كل ذلك لم يثبت. وإن ادعى مدعي في هذا الوقت المتأخر أنه يتمتع بهذا المعنى وللناس أن يتبركوا به فهذه دعوى باطلة وفيها الأنانية، ولو كان كما زعم أنه من عباد الله الصالحين، فعباد الله الصالحون يعرفون بالتواضع وعدم إظهار ما لديهم من الكرامات، حتى لو لديهم شيء من الكرامات فكرامات الأولياء ثابتة بالكتاب والسنة، إلا أن تلك الكرامة ليست بأيديهم وإنما هي بيد الله، كما أن معجزات الأنبياء بيد الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يختص من يشاء من عباده بالمعجزات من الأنبياء وبالكرامات بالنسبة للأولياء. المعجزة أمر خارق للعادة، وهذه البركة التي خص الله بها نبيه عليه الصلاة والسلام من ضمن المعجزات الخارقة للعادة، ولا ينبغي لأحد أن يحاول لينافس رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الخصوصية. وهنا حكم وهو استعمال أواني من الفضة من الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، فالمسألة خلافية، الذي عليه الجمهور عدم الاستعمال من باب القياس، لأن النهي ورد في الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة، والجمهور يقيسون بقية الاستعمال على الأكل والشرب، وبعض المحققين لا يرون هذا القياس، وإنما يقف الحكم عند الوارد، أي في تحريم الأكل والشرب فيهما، وفيما عداهما لا يحرم. ويؤيد هذا المعنى استعمال أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها هذا الجلجل وهو بفضة، والله أعلم. وعن عبد الله بن زيد وهو صاحب الأذان أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر أي في منى، ورجلا من قريش وهو يقسم الأضاحي فلم يصبه شيء ولا صاحبه، فحلق صلى الله عليه وسلم رأسه في ثوبه فعطاه منه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، قال: وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم. قوله وقلم أظفاره إلى آخره هو شاهد الترجمة عند قوله وأجزاء ولا شعره وأجزاؤه بالانفصال، المراد بالأجزاء الأظفار التي قلمها النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاه للناس، وهو في حكم الشعر. وهذا الحديث ربما يفهم منه أن الحلق وقع مرة أخرى غير المرة التي تقدم ذكرها عند المنحر أو عند العقبة، وإن كان ظاهره يوهم هذا، ولكن الواقع لم يحصل الحلق إلا مرة واحدة، ولعل هذه الزيادة لم يذكرها أو لم تذكر في قصة أبي طلحة، وجاء ذكرها زيادة على حلق الشعر، ولا ينافي ذلك أن يكون الحلق مرة واحدة كما هو الواقع، ويذكر الراوي زيادة تقليم الأظفار ولا يذكر الراوي الآخر، والزيادة مقبولة، الصحابة كلهم عدول. ولكن الذي ينبغي أن يفهم أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حلق شعره مرة واحدة عند التحلل في حجة الوداع عند جمرة العقبة، والله أعلم. وقوله وإن شعره عندنا لمخضوب بالحناء والكتم، يحتمل أن الخضب حصل قبل الحلق، ويحتمل أنهم هم الذين خضبوا هذا الشعر. وخضب الشعر بالحناء الخالص أو مع الكتم هذا معمول به عند النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة، وإنما الذي لا يجوز الخضب بالسواد، وإن كان بعض الفقهاء يتساهلون بالنسبة للمجاهد الذي يريد أن يجاهد ويريد أن يظهر نفسه أمام العدو بمظهر الشباب، يقول بعض أهل العلم له أن يخضب لحيته بالسواد، هذا استنتاج أو اجتهاد من بعض الفقهاء، ولا أعلم لهم دليل فيما أعلم. وعلى كل الخضب بالسواد محرم، لأن النهي وارد وثابت ولا ينبغي ذلك، وتشتد الحرمة عندما يريد الإنسان الغش، كأن يكون رجلا كبيرا في السن لحيته بيضاء ويريد أن يتزوج ويخضب لحيته ليتظاهر بمظهر الشباب فيتزوج فتاة فيغشها، أو أن تعمل المرأة التي تريد أن تتزوج فتخضب شعرها لتغش الرجال بذلك، في هذه الحالة الحرمة تشتد، والله أعلم. وقال المصنف رحمه الله: باب النهي عن الانتفاع بشيء ما لا يقدر له. عن ابي المليح بن اسامه رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيوت السباع، رواه احمد وابو داود والنسائي والترمذي وزاد ان يفترش. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود القبور أن يركب عليها؟ قال: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. ولأحمد: أنشد ابن الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ركوب القبور؟ قالوا: نعم. قال: وأنا أشهد. وعن المقدام بن معد كذب رضي الله عنه أنه قال لمعاوية: أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم. رواه أبو داود والنسائي. وعن المقدام بن معد كذب رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب وغياث الجلود. رواه أحمد والنسائي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها لهم. رواه أبو داود. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الانتفاع بجلد ما لا يؤكل لحم. عدم الانتفاع به حتى باليابسات. عن عبد المليح بن أسامة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع. وهذا الحديث قيل إنه مرسل لأنه يروي أبو المليح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عن أبيه إلا في هذه الرواية، لذلك يكون الحديث مرسلا. والحديث المرسل من قبيل الضعيف لا يعمل به، ولكن تأتي أحاديث تشهد للمعنى الذي دل عليه هذا الحديث المرسل، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع، أي عن الانتفاع بها والجلوس عليها. وللترمذي وزاد أن تفرش. وأن معاوية بن أبي سفيان أنه قال لنفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور وأن يركب عليها؟ قالوا: اللهم نعم. رواه أحمد وأبو داود. هذا الحديث وما بعده من أحاديث معد كرب يذكرون له قصة أن المقدام بن معد كرب علم أن في بيت معاوية شيء من هذا، من هذه الجلود والحرير والديبات، لذلك ناقشه وسأل معاوية بعد الصحابة من باب التأكد، وسأل معد كرم معاوية أمام الناس كذلك ليؤكد وليكون ذلك حافزا له لأن يخرج من منزله إذا كان شيء من ذلك في المنزل، لأنه علم ذلك. أي تعريض للنصيحة والتنبيه. يقول معاوية: أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود النمور أن يركب عليها؟ وهل العلة لكونها نجسة؟ هذا ما يريد أن يستدل عليه المؤلف، لأن جلود السباع نجسة، لأن النمور لو ذبحت لا تطهر، الذكاة لا يقهرها، إذا جلودها نجسة ولا ينبغي استعمالها. هذا ما يريد أن يفهمه المؤلف، وغيره يفهم هذا إن هذا النهي من باب الخيلاء، لأن استعمال هذه الجلود من السرف ومن عادات العجم ومن الخيلاء ومن عادات المتكبرين، ولا ينبغي للمؤمن أن يفعل ذلك. أي أحاديث هذا الباب يختلف الفقهاء في مفهومها. المفهوم الذي عليه المؤلف ما دلت عليه الترجمة. باب النهي عن الانتفاع بالجلد ما لا يؤكل لحمه يرى لكونها نجسة، والآخرون يرون المعنى الذي أشرنا إليه، ولكن النتيجة واحدة. ولأحمد أشهدكم الله أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الركوب سفف النمور، سفف على وزن سرد، وهو ما يجعل فوق السرج للزينة. قالوا نعم، قال وأنا أشهد. وعن المقدام بن معدي كرب أنه قال لمعاوية أنشدك الله، هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال نعم. معنى ذلك إذا كنت تعلم ذلك وقد نومي إلي أن شيئا من هذا موجود في بيتك، إذن عليك أن تخرج. هذه نصيحة غير صريحة وتلويح، والعاقل تكفيه الإشارة. وعن المقدام ابن معدي كرب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحرير والذهب ومياثر النمور. يختلفون في تفسير المياثر، ولكن الصحيح الجلود، جلود النمور، وإن كان بعضهم خطأ هذا التفسير، ولكن في النهاية أهل اللغة يكادون يجمعون أن المعنى الجلود، جلود النمور، المعنى واحد مع الذي قبله. وذكر مياثر النمور مع الحرير والذهب يؤيد المفهوم الثاني، أي ليست العلة للنجاسة بل للخيلاء والسرف، وأن ذلك من عادات العجم. وإن كان مثل هذه الدلالة غير مسلمة عند الأصوليين، ولكن قد يستأنس بذلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وهل لنجاستها وهل لكونها من عادات المتكبرين وأصحاب الخيلاء، سواء كان هذا أو ذاك، يدل الحديث الأحاديث بمجموعها، وإن كان بعضها لا تخلو من مقال، لكن بمجموعها تدل على عدم استعمال جلود السباع غير مأكولة اللحم، وأن وجود جلودها في رفقة من المسافرين قد يكون سببا لعدم حضور الملائكة عندهم. كذلك إذا جعلت في البيوت قياسا على رفقة السفر، وإن لم يأتي بذلك نص صحيح صريح. يقول المؤلف وهذه النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات. هذا ما يريد المؤلف، هذا هو فقه الحديث حسب فهم المؤلف. النصوص تمنع من استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه في اليابسات وفي المائعات من باب أولى، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ. أما بذكاة فمسلم ومحل إجماع. الذكاة لا تطهر ما لا يؤكل لحمه كالنمور. وأما بالدباغ، هل هذه الجلود لو دبغت تطهر؟ محل خلاف، فسيأتي البحث في الأبواب التي أمامنا. نعم. ثم قال رحمه الله باب ما جاء في تفسير الدباغ. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تصدق على مولاة لميمون بشاة فماتت، فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فقالوا إنها ميتة، فقال إنما حرم أكلها. رواه جماعة أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة جعله من مسندها. وليس فيه للبخاري والنسائي ذكر انتباه بحق. وفي لفظ لأحمد إن داجنا لميمونة ماتت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل انتفعتم بإهابها؟ ألا تبغتموه؟ فإنه نكتاتم. وهذا تنبيه على أن الدماغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الذكاء. إنما يعمل فيما يعمل فيه الذكاء. وفي رواية لأحمد أن رقمي يطهرها الماء والكوه والقرض. رواه دار قطني مع غيري وقال هذه أسانيد صحة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما إهاب تبغى فقد طهر. رواه أحمد ومسلم بن ماجه والترمذي. وقال قال إسحاق عن النضر بن شم إنما يقال إهاب لجد النضر بن شميل شميل شميل. قال إسحاق عن النضر بن شميل إنما يقال إهاب لجد ما لا يؤكل لحمه. يقول استفهام عن ما لا يؤكل لحمه. إنما يقال إهاب لجد ما يؤكل لحمه. لجد ما يؤكل لحمه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن سودة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا. رواه أحمد والنسائي والبخاري. وقال إن سودة وكان عن سودة. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبرت. رواه خمسة من الترمذي. وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دماغها بتاتها. وللدارقطني عنها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور كل أثير من دماغه. قال الدارقطني إسناده من ثقات. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في تطهير الدباغ. هل الدباغ يطهر كل إهاب أو يطهر إهاب مأكولات اللحم أو لا يطهر شيئا ولكن يجوز استعمالها؟ أقوال لأهل العلم يأتي التفسير فيها. عن ابن عباس قال تصدق على مولاة لميمونة بشاة فماتت فمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلا أخذتم إهابها؟ رآهم يجرونها ليرموها. هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟ فقالوا إنها ميتة. فقال إنما حرم أكلها، إنما حرم أكل الميتة، ولم يحرم الانتفاع بجلد الميتة بعد الذبح والتطهير بالدباغ. رواه الجماعة إلا أن ابن ماجه قال فيه عن ميمونة وجعله من مسندها من مسند ميمونة. وليس في الحديث للبخاري والنسائي ذكر الدباغ وإنما قال هل انتفعتم بها بدون ذكر الدباغ. وإذا جاء هذا الإطلاق الأحاديث التي تأتي تقيد، ولكن في الرواية التي عندنا جاءت مقيدة. وفي لفظ لأحمد أن داجنا لميمونة ماتت، الداجن المقيم لمكان كداخل البيت أو في حوش خاص للبهائم يقال له داجن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا انتفعتم بإهابها؟ ألا دبغتموه؟ فإنه ذكاته أي طهارته. يقول المؤلف وهذا تنبيه على أن الدباغ إنما يعمل فيما تعمل فيه الدحاء. هكذا يفهم مؤلفنا أبو البركات، وهو مذهب لبعض أهل العلم، وهو مشهور مذهب الإمام أحمد، ولكن الصحيح إن الحديث أوسع من هذا كما سيأتي التفسير. وفي رواية لأحمد والدارقطني يطهرها الماء والقرض، فذكر القرض من باب المثال، ليس الدباغ خاصا بالقرض الشجر المعروف، إلا أن القرض ميزته وهو من الحواد التي تستعمل في الدباغ، لكنه مع حدته يصبغ، القرض يزيل الخبث وبعد ذلك يصبغ، وهو أكثر ما يستعمل في الدباغ. وإلا الأشياء التي تستعمل في الدباغ كثيرة، من ذلك الشب، الشب من الحواد التي تستعمل في الدباغ. وقوله عليه الصلاة والسلام يطهرها الماء والقرض، أي وما في معناه من الحواد، رواه الدارقطني مع غيره. وقال هذه أسانيد الصحاح. وقوله يطهرها، لا ينبغي أن نقيد هذا بمأكولات اللحم، يقيد الجلود، جلود الميتة، الماء والقرض، سواء كانت مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. وابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما إهاب دبغ فقد طهر. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم وابن ماجه والترمذي. وقال: قال إسحاق عن النضر بن شميل: إنما يقال إهاب لجلد ما يؤكل لحمه. هذا محل نظر. وإذا رجعنا إلى كتب اللغة والمصادر التي نقلت عن النضر بن شميل نجد خلاف هذا، ولذلك عقب الشوكاني تعقيبا شديدا على هذه الدعوة. بل الصحيح إنما قال النضر بن شميل: إنما يقال إهاب لجلد ما لم يدبغ، هكذا قال. وفي القاموس كذلك يقال إهاب لجلد ما لم يدبغ، سواء كان مأكول اللحم أو لا. لست أدري كيف أتت هذه العبارة على الشيخ، لعل هذا نوع من التصحيف، وإلا المراجع التي بأيدينا مراجع لغوية تدل على خلاف هذا. بإمكانك أن تجي إلى الإمام الشوكاني ليذكر لك المصادر. وهذه الجملة: أيما إهاب دبغ فقد طهر، يشمل أي جلد من جلود الميتة، سواء كان مأكول اللحم أم لا، بل حتى جلد الكلب والخنزير. يذهب الإمام الشافعي إلى أن كل الجلود تطهر إلا جلد الكلب والخنزير، أما الخنزير قد استثنى عملا بقوله تعالى: فإنه رجس، حيث جعل الضمير للمضاف إليه لا للمضاف. بعد أن ذكر أكل لحم الخنزير قال: فإنه رجس. فيقول الإمام الشافعي: الضمير راجع للخنزير لا للحم، فإنه رجس. ثم قاس الكلب على الخنزير فاستثنى جلود الكلاب والخنازير فقط، ومع ذلك يطهره الدباغ. وذهب بعضهم أكثر من هذا، قالوا: الدباغ يطهر أيما إهاب، عملا بعموم هذه اللفظة، الحديث صحيح، أيما إهاب دبغ فقد طهر. حتى لو فرض إن الضمير يعود للمضاف إليه كما قال الإمام الشافعي، لا يمنع ذلك أن يطهره الدباغ، وهو رجس مع نجاسته الدباغ يطهر. إذا لم يبقى يد لا يطهر. إذا أخذنا بعموم هذا الحديث وهو الذي عليه كثير من أهل الحديث وأيده الإمام الشوكاني هذا المذهب. ولابن عباس عن سودة إذا كم الأقوال؟ أولا يطهر الدباغ جلود مأكولات اللحم. القول الثاني يطهر الدباغ جميع الجلود ما عدا الكلب والخنزير. القول الثالث لا يطهر الدباغ شيئا وإنما يجوز الانتفاق بها. هذا قول الزهري اعتذر له بأنه لم يطلع على هذه الأحاديث. القول الرابع يطهر الدباغ جميع الجلود إلا أن غير مأكولات اللحم لا تستعمل, لا يطهر باطنها ولا تستعمل في المائعات. القول الخامس يطهر الدباغ جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير فيطهر ظاهره وباطنه وتستعمل في اليابسات والمائعات على حد سواء. هذا الذي تشهد له الأدلة الكثيرة في مقدمتها هذا الحديث الذي جاء بهذه الصيغة أي ماء إهاب دبغ فقد طهر. ولابن عباس عن سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها أي جلدها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شنا أي قربة خلقة وقديما. الانتباب معروف عند العرب يستعملون ما لم يتغير حتى يصير خمرا وقبل أن يتخمر جائز يستعملون. رواه أحمد والنسائي والبخاري وقال إن سودة مكان عن سودة المعنى واحد. أن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن ينتفع بجلود الميتة إذا دبغت. هذا الحديث كالذي قبله عام في جميع الجلود. وقوله أمر أن ينتفع بجلود الميتة إن أخذنا بظاهر الأمر ربما يكون ربما يفيد الوجوب لكن السياق يدل على الإباحة لأن الأوامر إذا صدرت في محل فيه حظر تفيد الإباحة لأن الجلود قبل الدبغ لا يجوز استعمالها فإذا دبغت انتقلت من الحظر إلى الإباحة وهذا الأمر إنما يدل على الإباحة وأقصى ما عنده الاستحباب. ولم أجد أحدا قال بالوجوب ولو أخذ بظاهر الأمر قيل بالوجوب والله أعلم. وللنسائي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن جلود الميتة فقال دباغها زكاتها. سئل عن جلود الميتة ولم يسأل عن جلود ميتة المأكول لحمها ولكن عن جلود الميتة مطلقة وجاء الجواب دباغها زكاتها. وهذا يؤيد مذهب كثير من أهل الحديث وفيهم وفي مقدمة الإمام الشوكاني في هذه المسألة بأن الدباغ يطهر جميع الجلود حتى جلد الكلب والخنزير. لذلك كثيرا ما يتحفظ بعض الناس من الأحذية الموجودة في الأسواق التي تجي من بلاد غير إسلامية الذي يظهر أنها مدبوغة والدبغ ظاهر فيها لأن قد أزيل الشعر وأزيل ما في باطنها فدبغت ولو كان من ذبائح غير المسلمين فهي قد طهرها الدباغ يجوز استعمالها والصلاة فيها عملا بعموم مثل هذا الحديث. وللدارقطني عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور كل أديم أيد دباغه. قال الدارقطني: إسناده كلهم ثقة. وأحاديث الباب بما في ذلك الصحاء والحسان وما فيه المقال بمجموعها تفيد حكما واحدا، وهو أن الدباغ يطهر الجلود مطلقا بصرف النظر عن كونها مأكولات اللحم أو غير مأكولات اللحم. ولأهل العلم مذاهب كما أشرنا، وربما أكثر من ذلك، ولكل وجهة. لكن طالب العلم إذا ظهر له دليل صحيح سريع وفيه العموم ولم يوجد ما يقيده من السنة، فآراء الرجال تعجز عن تقييد النصوص المطلقة. النص المطلق إنما يقيد بنص مثله، وإلا فيبقى على إطلاقه وعلى عمومه، ولا ينبغي تقييد ما أطلق في النص بآراء الرجال واجتهاداتهم، مع احترام الكثير لهؤلاء الرجال من الفقهاء والمحدثين. ولكن كما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وقال رحمه الله: باب تحريم أكل جلد الميتة وإن دبر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت شاة بسودة بنت زمعة رضي الله عنه، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، تعال الشاة. فقال: لما أخذت مسكها قالوا: أنأخذ مسك شاة قد ماتت؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. وأنتم لا يكون ميتة إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه فتنتفعوا به. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فنبغته، فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها. رواه أحمد بإسناد صحيح. العبارة هذه عندكم كلكم: وأنتم لا تطعمونه أن تدبغوه تنتفعوا به. هذا فتنتفع الفعل الأول أن تدبغوه، هذا لأن ما في لام كلكم. عبارة فيها ركة. عن ابن عباس قال: مات شاة لسودة بنت زمعة، فقالت: يا رسول الله، ماتت فلانة، والناس تسمي الغنم والبقر والإبل بأسماء. ومن إلهام الله تعالى لهذه البهائم، لو نادى الإنسان بقرة بين البقر باسمها كأن يقول لها أمينة، تأتي مهرولة وتعرف اسمها. وهكذا الغنم. وإلى هذا الوقت عند أهل البادية كل البهائم لها أسماء، الحيوانات لها أسماء، وكل واحد منها يعرف اسمه. هذا إلهاء، نوع من الإلهام، ويسمى وحيا لغة. فقال: لولا أخذتم مسكها، أي هلا أخذتم مسكها، أي جلدها. قالوا: أنا أخذ مسك شاة قد ماتت، جلد شاة قد ماتت ولم تذبح. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما قال الله: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، وأنتم لا تطعمون هذا الجلد. لكم أن تدبغوه، أن تدبغوه، لكم أن تدبغوه. الفعل منصوب بأن بعد اللام. لكم أن تدبغوه فتنتفعوا به. إذن الدبغ يحل فيقهر فينتفع بالجلد في اليابسات والمائعات. فأرسلت إليها فسلخت مسكها فدبغته فاتخذت منه قربة حتى تخرقت عندها، رواه أحمد بإسناد صحيح. وهذا الحديث والذي قبله من الأحاديث يفيد معنى واحدا، سيأتي حديث قد يؤكد على هذا الماء على هذا المعنى العام فنسمع. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في نسخ تطهير الدباغ عن عبد الله. نكتفي بهذا المقدار بالنسبة للدرس.